الموبيل التعبيبي زي ما اتفقنا مش زي الاضر. الموبيل التعبيبي المفروض هو 18 وبعدين بيتكلم على نوع الموبيل من الجديد اللي هو معظمه الموبيل من الاشك يعني كلام مش جديد يعني خلاص. هو مش عارف بيتكلم شويه على الفيتا الليفر وبيقول لك ان حتى البيبي فور شويه في الليفر بتاعه زي ما تقول كان ان ايبل تو كونجيجيت كميه كبيره من الروبوت. هو ده اللي بيجيب له ايه؟ مش ولا حاجه جديده مش ولا كلمه جديده بالمعنى. ممكن انا اقول لكم بعد كده لو كنتوا عايزين الفيتا سيركيليشن جاست ان كيس يعني هو ده برضه عمري ما شفتها كانت في الامتحان يعني بقول لكم عليها برضه. اللي بيتعمل بقى لازم الاحتراء يعني شويه بتركيز البلاسنتا خلاص. البلاسنتا دي شكلها ايه وكده وفانكشنز اوف ذا بلاسنتا. فانكشنز اوف ذا بلاسنتا ايه وظائف البلاسنتا؟ يعني برضه كلكم تعرفوا ان البلاسنتا بتوصل نيوتريشن بتوصل اوكسجين مش كده؟ وهي اورجان كمان مهم للاكسكريشن اوف ويست برودكتس. يعني البيبي مثلا بيتخلص من البيليروبين البلاسنتا الكرياتينين البلاسنتا الكوش. وبالاضافه كده طبعا البلاسنتا بتعمل هرمون برودكشن هرمون. انتوا عارفين الهرمونات اللي طالعه في البلاسنتا مش كده؟ مين هم بقى؟ بروجستيرون وإيستروجين. وحتى عارفين كمان نوع الإيستروجين اللي بيطلع من البلاسنتا اسمه إستريول أو إي 3 صح؟ والإستريول أو الإي 3 في أواخر الحمل بيزيد. وأنتوا عارفين بيزيد ليه وجاي منين؟ قلناها كذا مرة يعني الإستروجين بيزيد في أواخر الحمل على حساب البروجستيرون. وعارفين هرمون كمان مهم قوي بيطلع من البلاسنتا اتش تي جي. اتش تي جي بيطلع من البلاسنتا حتى أنتوا عارفين الكيرف بتاعه كنت قلت لكم قبل كده كان بيفضل يعلى لغاية عند 9 سريع يوصل فيه وبعدين يوصل تاني ومن أول 20 أسبوع لآخر الحمل يوصل تاني. وكان البيك بتاعه 100,000 في حدود 100,000 كان ده قلناه احنا بنتكلم عن الفيزيكال هرمون مش حاجه جديده كويس. فانت بتعمل هرمون كمان اسمه ايه؟ غير الثلاثه دول غير بروجستيرون والاستروجين والاستروجين كان حاجه اسمها هيومن بلاسنتا لاكتيشن اللي هو بيلخبط مين شويه؟ بيلخبط السكر وليه ونعم على الدبيس. مفيش ولا معلومه دي خلاص. لو فرضنا يعني جدلا انه في سؤال اسمه فانكشنز اوف بلاسنتا هنكتب الفانكشنز اوف بلاسنتا ونكتب كام سطر كده على assessment of placental function. انت بقى كدكتور يهمك انك تعرف placenta بتشتغل كويس ولا لا مش كده؟ ايه بقى assessment of placental function ده يطلع ايه؟ placental insufficiency مجرد زي ما كنا بنفس المنطق برضه اللي بتتكلم بيه على الاناتومي بتاع الانلت. ما هو اناتومي صرف خلاص خلصنا. بعد كده انا عايز اعرف الانلت اهميته بالنسبه ليه. نفس القصه هنا برضه يعني ايه هي الوظائف بتاعه البلاسنتا وبعدين ازاي احكم على البلاسنتا بتشتغل كويس ولا لا بتوصل نيوتريشن كويس ولا لا بتوصل اكسجين كويس ولا لا. طبعا بدون تفاصيل خالص يعني البلاسنتا انسفيشنسي تيست زي كذا وكذا وكذا متفقين عليه. فدي الجزء اللي في الاول ده مش كده. بعده في حته اسمها فيسيولوجيكال تشينجز اوف بريجننسي. دي بقى النظره ليها بقى مختلفة خالص قصه ثانيه خالص خالص خالص غير اللي قبل. فيسيولوجيكال تشينجز اوف بريجننسي بتيجي في الامتحان زي الرز واضح؟ بتيجي في الامتحان كتير جدا. فيسيولوجيكال تشينجز اوف بريجننسي طبعا ايه؟ وهقول لكم على حاجه قلبوا بقى في الامتحانات تلاقي كل شويه حاجه من دول بتيجي في الورقه حتى لغايه سكين تشينجز. يعني كارد فاسكولار تشينجز دي جت اكتر من مره اخرهم الدفعه اللي قبلكم مباشره. كارد فاسكولار تشينجز وممكن يجي تشينجز في مش عارف اندوكراين سيستم ولا تشينجز مش عارف في الميتابوليزم يجي تشينجز في اي حاجه وتعمل من اليورينري سيستم اي حاجه اي حاجه اي حاجه بالفعل. لانه زي ما بقول لكم قبل كده حتى سكين تشينجز جت قبل كده في الحمل. هي طبعا هتبقى اسئله صغيره يعني اتس ان لايكلي ان ده يجي على بعضه كده ان انا ما اقدرش انكي منه حاجه لانه اي حاجه تيجي. دكتور ابنورماليتيز اوف بلاسنتا دي هقولها مع الجورس اللي هي بلاسنتا اللي شكلها كذا ولا شكلها كذا دي هنقولها بس. في سيرولوجيك تشينجز اوف بريجننسي دي اتفقنا انها مهمه لازم تتعرف كويس. بعدها بقى في دايجنوستيك اوف بريجننسي. برضه دايجنوستيك اوف بريجننسي مهم. هنخلي دايجنوستيك في الفيرست تريمستر هنخليه ايه؟ هو طبعا اللي يفضل يقدر يتنسى لمده سنتين رابعه وخمسه في اخر السنتين لازم يعرف عشان يتحمل ابسط حاجه في الدنيا يعني مش كده؟ الست دي حامل ولا مش حامل فلازم تعرفوا سيمتومز واكزامينشن وانفستيجيشن. دي برضو من الحاجات البيزك وزي ما اتفقنا 100 مره كل ما هو بيزك غير مسموح ان الواحد ما يعرفوش ملوش هزار يعني. الانفستيجيشن كان في حاجه اللي كنت قلت لكم عليها في وقتها هي مش مكتوبه بس انا قلت لكم عليها. قلت لكم في اوسكالتيشن اوف ذا هارت ساوند ابتداء من 10 اسابيع باستخدام الكورتون اللي هو الالكترونيك ديفايس. لو عايز تسمع بيتر أرنساوس ممكن تسمعوها من أول 10 أسابيع باستخدام الدكتور starting from 10 weeks. دي تكتب مع سونوغرافي وكده بعد السونوغرافي. مرة عايزين نسمع بيتر أرنساوس بقى بالتينار اسمع يعني ما عندكش الفعل الإلكترونيك ده وبتسمع الجوز ده ده بقى 20 أسبوع أنت طالع من 20 ل 24 السؤال ده اوقات ممكن يتسمى diagnosis of pregnancy in the first trimester وممكن يتسمى حاجة تانية اوقات بيسموه diagnosis of early pregnancy بشكل عام كده يعني early pregnancy هي first trimester diagnosis of early pregnancy ال diagnosis during the second trimester وطبعا حقيقة يعني الكلام الجد ان النهاردة مش مفروض واحدة تقعد لغاية لما تبقى حامل في الشهر الرابع ومحدش يعرف يحمل ولا لا بالتالي هنخليه دي يعني هو بعد لو عايز يجيب سؤال في الدياجنوز السؤال بعشر نمر يوميه المنطقي اكتر فرست ترامستر منطقي اكتر يعني انما برضو السكن ترامستر ده الارقام اللي فيه بعض الممتحنين بيسألوها في الشهر الارقام بيسألوها اورد يعني internal development امتى external development امتى مش عارف امتى تحس الفيتال بارتس امتى تحس الفيتال موفمنتس لسه بتتفقد في الاورد كان في حاجه برضه كنت صلحتها لكم في المذكره الانترنال بلوتمنت 16 اسبوع مش 8 انترنال بلوتمنت 16 اسبوع احنا بنتكلم على ساكن فرق طيب استكمالا للجزء ده شور ايفيدنس اوف بريجننسي ده سؤال للدفعة اللي قبلكم على طول سؤال بخمس نقط هو تشوف البيبي او تسمع البيبي تحس البيبي تشوفه بسونار ولا تشوفه باكس راي تسمعه الفيتر هارت ساوندز او تحس الفيتر فورس او تحس الفيتر موفمنت بعد خمس نقط بتروح يعني بس اللي عايز اقوله ان الحته دي بتتسال يعني محدش بيفتكر انها حته كده هي سهله بس ده مش معناه انها ما بتتسالش اللي برضه ايكوالي مهم جدا جدا يوزس اوف فيتر هارت ساوندز مهم قوي قوي قوي هو اذا كنا بنتسال في دايجنوست اوف بريجننسي وبنتسال مش عارف شور ايفيدنس اوف بريجننسي فيوسف فيتر هارت ساوند سؤال منطقي جدا يعني يوسف فيتر هارت ساوند تلاقيه سؤال بخمس نمر تكتب اللي عندك وباي باي عايز بقى تكتب فيه كلمتين زياده تقدر تكتب اذا كنت عايز يعني الواحد يقدر يكتب تحت كل واحده سطر مش كده هو الفيتر هارت ساوند بنشخص بيها حمل بنشخص بيها اذا كان الفايبيليتي بتاع البيبي بنشخص بيها اذا كان واحد ولا اثنين بنشخص برزنتيشن بوزيشن فيتال ديستريس كده تحت كل واحده ادركت الكلمتين يعني مش صعبه يعني فيتال فايبيليتي اكس ان هو لو ويز فيتال ديث بيبقى في ابس فيتال ساوند وهكذا وعايز تقول مثلا برزنتيشن يبقى في حالات الفارك برزنتيشن بيتسمع تحت امبرايز ريتش برزنتيشن فور امبرايز شولدر برزنتيشن بيتسمع ات وان سايد وهكذا يعني سطره تحت كل واحده لو في وقت انا ما اجيش على سؤال بخمس نمر واقعد افتح فيه ملوش اي لازمه يعني Progress during labor الاكزامبل بتاعه مين يعرفه انتوا عارفين او بي الاو بي البيبي ظهره ورا مش كده هتبقى سامعه فين ده يا شباب اللي ظهره ورا هتبقى سامعه في كلاس وبعدين 90% من اللي ظهرهم ورا بيلف يجي ظهره قدام فانت هتعرف ان هو مش لازم تفحص البيشنت كل شويه باي بي في عشان تعرف ان هو البيبي ده اقصد بتاعه لف وجا قدام ممكن تسمع فيه ترابزم هتعرف ان هو بيلف تقدم الولاده ده بقى بالاضافه لانه مهم في الاورال لانه الكوز ده بيجي في الامتحان اللي هو مين؟ البينار فيتال ستيتوسكوب ده بيجي في الامتحان من ضمن الالات في الامتحان الشفوي يتحط قدامك كده ده ايه؟ ده البينار فيتال ستيتوسكوب كويس؟ فهيسالك ده بيستخدم في ايه؟ فور اوسكتيشن فيتال كارسان طب هتعمل بيها ايه فيتال كارسان دي كذا وكذا وكذا واضح؟ فده طبعا لازم يتحط الصم يعني كرانشال دايجنوز بريجنسي ده ما تعنيش اي حاجه تكبر بطنه خلاص يعني انتي هيت الكير بصوا انا هقول لكم بقى الواقع بالظبط مش دعوه هقول لكم اللي بيحصل بالظبط وتبقوا احرار يعني انتي هيت الكير ما شفتوش في الامتحانات الا مره واحده وانس بس المره دي كان سؤال طويل ب 30 نمره بس كل احرار بقى اعمل وعي طب يو مره من قد ايه ايه مره من قد ايه ما تفرقش بقى لا تفرق مرة سنة كام يعني؟ من قد ايه يعني مدة ولا قريب؟ طب حضرتك مرة من 17 سنة طب خلاص خلاص خلاص زي ما انت عايز. انا ما قلتش حاجه خالص. ممكن اقطع الصفحه دي خالص. انا رايي يعني انا شخصي اقول لكم على حاجه. هو انا تهيألي ان مفيش احتمالات هزار في سؤال طويل. يعني ممكن سؤال صغير الواحد يعرف ايه يقاوم فيه شويه، يكتب كلمه اسمها عن هنا على كلمه اسمها عن هنا ويكتب له صفحه وخلاص. انما سؤال كبير بقى يعني مفيش مجال للهزار فيه قوي. وبعدين بقى رايي بره الامتحان يعني ان اللي بيقعد يدرس نسبه سنتين لازم يبقى عارف ان انت كده حرام، ما يصحش ان احنا ما نعرفوش. يعني اللي حصل وقتها بالظبط انه يوم ما جه سؤال لونج في الامتحان الطلبه بقى ما عجبهمش وكانوا في اللجنه، العميد موجود وندهوا العميد وده سؤال صعب ومش عارف ايه، فجاب رئيس القسم. رئيس القسم قال لهم انا بسال الست الحامل تاكل ايه وتشرب ايه وتعمل ايه وتشيز بالي لوجيك، يعني هو ده شغلنا. ولما يجي لها مش عارف دور كارب تاخد له ايه، ولو جالها كونستيبيشن تاخد له ايه، ولو جالها شويه قرش يبقى ده تفسيره ايه، الكلام المعتاد اللي هو اللي بنشتغله. فلو جاء سؤال ده تفتح بقك اكتر يعني. انا هوريك على حاجه بقى، واحنا نملى السؤال يعني جاست ان كيس لو لقينا سؤال زي ده هنملاه من الجزء اللي وراه بتاع كومبلينس. انما الكومبلينس دي ما تجيش لوحدها، يعني محدش هيقول لك قول لي ايه هي كومبلينس مع الحمل، مفيش حاجه اسمها كده. هي ما تنفعش لوحدها، واحنا نحشر بيها كده الانتي نيتال كير لو في سؤال اسمه انتي نيتال كير جه سؤال طويل. انما اللي انا متاكد منه بقى 100% ان في الاورال بيسالوكوا كتير السؤال ده، ايه هو الديفينيشن اوف انتي نيتال كير؟ معرفش ليه انا ما يهمنيش يعني، بس هو بيتسال بيتسال في الاورال كتير ديفينيشن اوف انتي نيتال كير. ده عامل شويه زي الايه؟ زي الكوميونتي بالظبط. ايه هو الديفينيشن اوف انتي نيتال كير؟ هتقول له بقى ان ده بروجرام اوف ريفنت اوف فيدريكس الغلط منه كذا كذا. هي حته مستخبيه قوي يعني الواحد ما يتقالوش ما هيتسال، بس هي في الديفينيشن اوف انتي نيتال كير. طب لا على قد ما تفتكر بقى يعني امشي كده سيستماتيك، امشي سيستماتيك. عارف انت كده انت زي بتاع كده عارف حاجات بتتكلم عليها، ان الست دي ممكن تشتكي من انكريت سالاجيشن، ممكن تشتكي من بليدنج جامز، وممكن تشتكي من هارد بيرن، وممكن تشتكي من كونتريكشن. امشي كده من فوق لتحت كده وخلاص تلاقي معظم الشكل، وممكن تشتكي من تنميل في ايديها وورم في رجليها هتلاقيهم يعني ما هماش قصه يعني. فانت ما هو ده اللي انا بقوله دلوقتي. احنا قلنا السؤال بتاع الانت انت كان هنكتب معاه شويه من الكومبلينس دي عشان نكبر حجمه شويه. برضه الجزء اللي هو لازم تعرفوه اللي هو الاكل ده بيتسال هو الست الحامل المفروض تاكل ازاي وتاكل كالوريز او تاخد كالوريز قد ايه وتاخد حديد قد ايه، الايرن ريكويرمنتس والكالسيوم ريكويرمنتس. وزي ما قلت لكم في وقتها كده لو فكركم بس الكلام اللي قلته، الريكويرمنتس بتاعت الحديد في الست الحامل قد ايه والكالسيوم قد ايه والفوليك اسيد قد ايه، دول اهم حاجات كويس. وايه الاكل اللي فيه حديد وايه الاكل اللي فيه كالسيوم وايه الاكل اللي فيه فوليك اسيد، دي حاجات اسئله كومن في الاورال. واي واحد ما يعرفش يجاوب على السؤال ده هيبقى شكله بايخ، يعني ما انتش عارف ايه الاكل اللي فيه حديد، ما انتش عارف ايه الاكل اللي فيه كالسيوم، ما يصحش. لازم تبقوا عارفين الكلام ده كويس. احنا وصلنا بقى لغايه كده. الورشن ده كله من اوله لاخره ايه؟ ديفينتلي. الورشن موضوع مهم جدا. مرتين في خلال مثلا 3-4 سنين اللي فاتوا السؤال الطويل في الورقه يبقى ابورشن. كويس؟ 3 مرات اكشلي يعني. مرتين منهم جا شكله كده. يمكن 4 مرات حتى، انا اقول لكم بالظبط شكله كان عامل ازاي. مرتين يجي سؤال طويل اسمه كلينيكال تايبس اوف ابورشن، هو ده السؤال الطويل في ورقه الاوبستريكس. احنا كنا اتفقنا قبل كده انه عاده او هو اكشلي سؤال طويل في الاوبستريكس يجي ولاده يجي بليدنج، بس هو ده بليدنج اهو بليدنج ادي بريجنسي اسمه كلينيكال تايبس اوف ابورشن. مرتين جاب الشكل ده، مره جه اسمه ابورشن وخلاص. اكتب ابورشن ده اللي هو بقى ايام الدكتور محمود طلعت كان بيحط اسئله اكبر يعني. وبعدين مره جه اسمه ابورشن ان ذا فيرست ترايمستر. هو نمسكهم بقى واحد واحد كده. كلينيكال تايبس اوف ابورشن لا يشمل تريتمنت بمنتهى الوضوح. كلينيكال تايبس اوف ابورشن يعني قول لي الابورشن ده ممكن ياخد شكل ايه؟ يعني الست اللي عندها ابورشن دي ممكن تيجي بشكل ايه؟ يعني ممكن عندها ابورشن تيجي تشتكي من اعراض حمل ونزل عليها شويه دم بسيط نقطتين دم وعندها شويه كرامب بسيط، دي تبقى فريد من الابورشن. ممكن تيجي في وسط الليل بسيفير اتاك وفيلينج وشط ومش عارف ايه تبقى انيرتر ولا موشن. ممكن تيجي ما عندهاش بليدنج خالص بس مش حاسه ان وزنها بتكبر مش حاسه بحركه البيبي فاصل ديتا ده مثل ابورشن. ممكن تيجي منظر رابع ممكن تيجي مش حامل اساسا بس جايه تشتكي من انها كل ما بتحمل بتصح تبقى هابيتوال ابورشن. اوعى تنسوا ان الهابيتوال ابورشن از وان تايب اوف ابورشن هو وان اوف ذا كلينيكال تايب اوف ابورشن. هو انتوا ممكن تنسوه لانه مكتوب لوحده في الاخر ان هو ده طبعا نوع اساسي من انواع الابورشن شكل اساسي من اشكال الابورشن فهي دي اللي اسمها كلينيكال تايب اوف ابورشن. هناخد كل انواع نكتب عليه بس مش هنكتب ولا كلمه او مش مفروض ان احنا نكتب حاجه على تريتمنت ما يخصناش اسمه كلينيكال تايب فمش مفروض ان الواحد يخش اوت تريتمنت الا لو عندك وقت بقى براحتك يعني عندك وقت براحتك اكتب بقى سنتر في تريتمنت حاجه كده يعني لما كلينيكال تايبس مش مفروض له دعوه هي ابورشن شكله ايه يا فندم. لا الايتيولوجي ممكن كده فيه شويه لان الايتيولوجي مرتبط باللي انا هقوله يعني ايه انا مثلا بتكلم على هابيتوال ابورشن كويس هقول في الهابيتوال ابورشن مثلا بشخص الاسميك انكومبتنس بالشكل الفلاني بشخص سيفيلز بالشكل الفلاني بشخص هايبوبليزيا بالشكل الفلاني انا لازم اكتب الاسباب لازم ابقى كتبتهم يعني ضروري هكتبهم لاني هكتب كل واحده فيهم بتتشخص ازاي تمام. الابورشن عليا السبب الاساسي هو ايه ما جاتش على السطح هنكتبه يعني هنكتب كله ما عدا التريتمنت او لو في وقت وعايز تبقى مرتاح نفسيا كويس اكتب سطر على التريتمنت بتاع كل واحد انما التريتمنت مش هو الاساس. السؤال اللي جابه الدكتور محمود طلعت اللي اسمه ابورشن ان ذا فيرست ترامستر ده ما يفرقش كتير هو انا هشيل منه اسباب الابورشن في السكند ترامستر يطلعوا ثلاثه وانتوا عارفينهم يعني اللي هم ايه دي حاجه مشهوره تعمل ابورشن في السكند ترامستر اسمك انكومبتنس ده تيبيكال في السكند ترامستر صح مين تاني سيفلس ده بتاع 16 اسبوع وانت طارح فاصل لي كمان هايبوبليزيا هايبوبليزيا دي ما تسقطش قبل 12 اسبوع يعني سقط الشهر الرابع الخامس يعني نوت بيفور اي مين نوت بيفور الشهر الرابع الخامس حاجه كده بس لسه بقى جاي في الابورشن حاجات تانية كتير عايزين نتكلم عليها. الحاجه التانية اللي عايز اتكلم عليها هي في انواع من الابورشن تيجي سؤال ب 10 نمر واقربهم للواقع ميس ابورشن وسيبتيك ابورشن دول ممكن تلاقي سؤال اسمه ميس ابورشن او سؤال اسمه سيبتيك ابورشن سؤال ب 10 نمر زي ما هو كده. هنا طبعا التعقيم في كل واحده فيهم هيبقى فيه كلمتين زياده صح يعني ميس ابورشن المفروض ابين ايه وايه يا سي وانفكشن تبينهم لازم تعرف على طول تظهر انك عارف ان اخطر حاجه في الميس ابورشن هي ايه وايه الدي اي سي اللي ممكن يحصل والانتراكراين انفكشن ممكن يحصل دول يبانوا يتحط تحتهم خط يبان ان انا عارف ان دي كومبليكيشنز مهمه هتابعها ازاي او اشخصها ازاي ممكن اكتب شويه تحت تشخيصهم وانتوا عارفين تشخيصهم اكيد يعني برضه السبتيك ابورش السبتيك ابورش المفروض اكتب كلمتين على ايه طبعا الاورجانيزم مش الاورجانيزم ده انا اكتب لكم ده يتجاب من فيرتسس بس لازم اجيب سيره مين سبتيك شوك سبتيك ابورشن ممكن جدا تقلب على سبتيك شوك كلمة مهمة هلازم هنكتب شوية يعني فيها ولو ما عنديش وقت اكتب فيها احطها له في مربع عشان ابين له ان انا فاهم ان العيانة ما بتخش في سبتيك شوك خلاص. برضه الهابيتوال ابورشن مهمة جدا ايذر لوحدها او كجزء من سؤال كبير بتاع ابورشن او حتى في الكلينيكال يعني عندك لجنة بحالها ممكن اللجنة دي تتحول الى موضوع الهابيتوال ابورشن تلاقيها شيك لو راح دخل على حالة عندها هابيتوال ابورشن الدسكشن بتاع الشيك هيبقى كله في الحته دي حاجه ثانيه خالص غير شيك مثلا بتاع بليدنج ممكن يفتح بقى رغي كتير ولا شيك انفيرتيلتي رغي كتير شيك هابيتوال ابورشن حته قد كده وانتهينا انت هتتكلم الدسكشن بتاعك كله هيبقى قد كده تفتكر ان هم محجوزين في القصر العيني دول محجوزين عشان مستنيين ايه محجوزه عشان مستنيين عمليه وعمليه دي اللي بتتعمل لوحدها حاجه مفيش غير ستريس فالحكايه هتتلم كلها او معظم الدسكشن هيبقى في الحته بتاعه الاسميك انكم خلاص. ممكن بقى طبعا نخش شويه طب هايبوبليزيا شكلها ايه طب مش عارف سبتيك وسب سبتيك بيتشخصوا ازاي دي حاجات سهله هو بقى تشخيص الاسميك انكومبتنس ازاي اهم حاجه التيبيكال هيستوري اوعوا تنسوا الهيستوري انا مش عارف كذا مره وبعيد الكلام تاني لازم الواحد يبتدي تشخيص الاسميك انكومبتنس بالتيبيكال هيستوري عارف كده ديتكشن اوف بوبيليشن من اهم حاجه في الاول هيستوري هنا برضو اهم حاجه في الاول هيستوري الست دي بتسقط امتى تيبيكالي في الشهر الرابع او الخامس بريسيدد باي رابشر اوف ميمبرين وبعدين الاكسبانشن بتاع البيبي بيبقى معاه مينيمال فين. والبيبي بينزل صحي ولا ميت؟ بينزل صحي بس بعد كده هيموت. وبعدين لما يتبعد فور فتراش كده الاكسبانشن مش هيطلع فيه حاجه. بعد كده بقى في الانفستيجيشن بتتعمل لواحده اذا كانت حامل او مش حامل. حامل يبقى سونوجرافي، مش حامل يبقى ممكن ريسيرجر ساوند سوري دايليتور او القسطره او الهيستروسافنجوجرافي. وانتوا عارفين ان الهيستروسافنجوجرافي هو اللي ممكن يتعمل ايه؟ في مانترال دي معلومه في ممتحنين بيدوروا عليها، في ممتحنين تانيين مضمنش اذا كانوا بيدوروا عليها ولا اساسا مقتنعين بيها ولا لا. فاحسن حاجه زي ما كنت قلت لكم وقتها بفكركم انت ما تقولش حاجه، انت هتستنى لو سالك طب تعمل هيستروسافنجوجرافي امتى، هتقول له بريمانترال او ممكن تعمل بريمانترال عشان كذا كذا. ده كان طلع ايه؟ ايه كذا ده؟ عشان نشوف الاسمس اندر دي افكت اوف بروجستيرون. مظبوط. وممكن يسالوك سؤال من مدخل تاني خالص، يعني انت بتتكلم في اتجاه تاني، انت بتتكلم في الهيستروسافنجوجرافي، فقال لك الهيستروسافنجوجرافي بيتعمل امتى؟ هو تيبيكالي الهيستروسافنجوجرافي بشكل عام بيتعمل بوست مانترال اكسبت في الحاله دي ممكن يتعمل تاني. لا هي دي بس. انت لو عايز تكتب حاجه زي دي في الورقه تكتب كلمه تحميك جدا جدا جدا اللي هي may be done. may be done دي احسن. ممكن يبقى واحد عايز يعمله في مصر وواحد تاني عايز يعمله في مصر مثلا، ف may be done دي لا ايه المشكله. انما تقولش ان هو بالضروره لازم يتعمل في مصر. العمليات بتاعت السيركلاش طبعا بتتسأل، يعني ماكدونالد وشيركار ومش عارف ماكدونالد بيسألوكوا على ماكدونالد، ماكدونالد وصفها ايه؟ دولتوا بفتر ايه عبارة عن ايه ماكدونالد؟ ما تقعدش تقول له بكوش من الابرة وبطلع غير هي بتتوصف بانها first string sush. وشيركار بتتوصف بانها ايه؟ submucosal insertion of methylene tape. بيسألوكوا على الindications of شيركار والindications of abdominal circulation، يعني التفاصيل اللي مكتوبة هنا بتتسأل. بس هما الكلمتين دول خلاص بتشوفوا ازاي الاسم الكومبتنس عادي في الايام فاهم على كده. فده ممكن يبقى شيء ظريف يعني. ما هنا مفيش ديتيلز كتيره يعني، ما اعتقدش انها كتيره يعني. لابد بقى كده نروح لغايه فين بقى دلوقتي؟ خلاص كده مش كده. لما ساكن في مصر ده هتاخد الحاجات اللي تعمل ابوشن ساكن في مصر. ما اعتقدش ان لسه هذا السؤال يجي، ولا لو يجي يجي فيرست راوند. هي بقية الحاجات دي لا يعني مش الحاجات اللي قلنا عليها في الاول، يعني ممكن تتحسب من غير دعوه بالفيرست راوند. الفراين هايبر بليزيا علاجها ايستروجين اند بروجسترون. ممكن تدي اتش تي جي، ممكن تدي سايكليك ايستروجين اند بروجسترون. الباثولوجي ده يعني ما يمكن مع الجارد اه. مع الجارد اه. يعني اللي هو الميكانيزم اوف ابورشن. مع الجارد. احنا دلوقتي وصلنا للاكتوبيك صح؟ الاكتوبيك بقى تختلف شويه عن الابورشن. يعني اتس انلايكلي ان الاكتوبيك يكون سؤال كبير. الابورشن ممكن طبعا يكون هو سؤال كبير، انما الاكتوبيك مش قوي. وبالتالي لو تيجي اكتوبيك يبقى الاغلب انه يجي جزء منه. ما تجيش الموضوع على بعض. يعني مش مرشحه قوي ان يكون سؤال مثلا ب 30 نمره يبقى تبقى سؤال ب 10 نمره. افتكروا بقى لو عايز تحط سؤال ب 10 نمره في الاكتوبيك اسال عليه. دايجنوستس اوف اكتوبيك هو اهم ما في الاكتوبيك. انا وقتها كنت قلت لكم ان هو الكلام كله في الاكتوبيك على تشخيصه، اهم حاجه فيها هو تشخيصها. تشخيصها صعب لانها ملهاش شكل واحد. هي ممكن تاخد اشكال كتيره يعني. وعشان كده ممكن تشبه حاجات كتير. فالدايجنوستس بتاع الاكتوبيك هو اللي هنحطه ايه؟ في سطر في الاول مهم ان الواحد يكتب ان الاكتوبيك ملوش شكل واحد. الاكتوبيك ممكن ياخد اشكال كتير. وتتكلم بقى عن سب اكيوت والاكيوت وكرونيك والاندستيرب اكتوبيك. بس في حاجه مهمه قوي قوي قوي قبل ما نخش في الموضوع اكتر من كده. اي سؤال اكتوبيك اسمعوني كويس بقى، اي سؤال اكتوبيك في الورقه قبل ما تبتدي تنطق شوف كده سؤال اسمه اكتوبيك ولا تيوبال اكتوبيك. اكتوبيك ولا تيوبال اكتوبيك. هو لو السؤال اسمه مش عارف دايجنوستس اوف اكتوبيك بريجنسي 90% من الكلام اللي هكتبه هكتبه على مين؟ اكيوت. انما لازم برضه يجي سيره الانواع الثانيه ولو حتى اسمهم خلاص. يعني اللي هي تشمل بقى اوفيريان ومين تاني وابدومينال وسيرفايكال وفاجنسي بريليمنتري هورن كمان عشان الاجابه تبقى مظبوطه. لو السؤال اسمه تيوب الاكتوبيك يبقى مش لا يعني يبقى غلط. انا لو جبت سيره دول قبل بس ما الواحد يجاوب يبص فيها كده كويس هي الاكتوبيك دي محدده بالتيوب ولا مش محدده بالتيوب. طيب الدياجنوزس هنا تبعه وبشكل مهم الديفرنشال دياجنوزس. يعني الديفرنشال دياجنوزس حاجات تانية بيبقى اقل اهميه انما هنا الديفرنشال دياجنوزس مهم. انا كنت وقتها قلت لكم ان طبعا طبعا مش عايزين جدول ولا غيره, احنا عايزين الايتمز اللي فوق من الجدول. يعني هو الاكتوبيك ممكن ياخد صوره شبه الابورشن او شبه السالفنجايتس او الابنديسايتس او اليورينري تراكت انفكشن او بوسيبلي كومبليكيتد اوفيريان حاجه كده او كومبليكيتد فايبرويد. زي ما اتفقنا دول لازم الايتمز دي هتتكتب. يعني ديفرنشال دياجنوز فروم ابورشن وابنديسايتس وسالفنجايتس ومش عارف ايه وايه, تحت كل واحده عايز سطر حاجه كده مش اكتر. السطر ده مفروض بقى خلاص ان انتوا هضمتوا الكلام ده تعرفوا تلاقوه بسهوله. يعني لو قلت لك مثلا اكتب لي كده الفروق الواضحه جدا او اوضح فروق بين الاكتوبيك ده والاكيوت سالفنجايتس, لو انا عايز اكتب تحت سالفنجايتس انا هديكم مثال. انا لو عايز اكتب تحت سالفنجايتس بالظبط اقول لك اكتب ايه بايلاترال ستيت كويس شرطه فيبر ورايبوس شرطه اتش سي جي نيجاتيف واللوكوسيت كاونت عالي خلصنا خلاص. هو سطر كتير سطر ونص هو اوضح فروق كويس. لو بتكتب ابنديسايتس تكتب ايه بين بالرايت سايد ماكبيرنيز بوينت خلاص واليوترس نان بريجننت او نو لوكال فايندينجز في الجي اي دي مش حاجه لا يوترس كبير ولا بين وموفينج سيرفكس ولا حاجه مفيش فايندينجز في الجينيتال تراك كويس واللوكوسيت كاونت عالي والاتش سي جي مفيش وخلصنا. عايز تكتب ابورشن قول انت شويه بقى طب سطر كده ايه الفرق صح كده بليدنج وبين بليدنج ذن بين عشان افهمه ان انا بقصد التسلسل بليدنج ذن بين مظبوط. والبين بين قوسين بيبقى ايه ميد لاين لا هو يمين ولا هو شمال ولا هو بايلاترال البين بيبقى في الميد لاين في الابورشن صح. والسايز اوف اليوترس كورسبوندينج بريجننسي ديتنج يعني كويس. واخر حاجه هتفرق لي ايه حط البرون بتاع الالترا ساوند الترا ساوند حتى ما تكتبش الترا ساوند اكتب يو اس طب ايه انترا تراين بس يعني تروحوا على اوضح فروق بحيث من تحت كل واحده يبقى فيه سطر سطر سطر على اوضح فروق بين ده وده. حتى الديفرنشال دياجنوزز كمان ممكن يشمل بقى حاجات ثانيه. الديفرنشال دياجنوزز مثلا بتاع البلفيك هيماتوسيل الحاجات اللي هي مكتوبه لوحدها بعد كده ده الديفرنشال دياجنوزز بتاع الاكتوبيك. والتاني مره بقى يبقى الدياجنوزز بتاع الاكتوبيك المفروض بيبتدي بسطر كده في الاول ان العينه ممكن تاخد اشكال مختلفه وبينتهي بالديفرنشال دياجنوزز اللي هو جزء مهم لازم يبقى راح عارف بس طبعا مش هنكتبه في جدول زي ما اتفقنا. دي القصة بتاع تشخيص مين؟ الإكتوبيك. أوكي؟ بقيت الموضوع يخش تحت باب بي ولا حاجة كده. ده ما اتفقنا يعني مش يعني الكلام مش منطقي إن حد يسأل تريتمنت أوف إكتوبيك ويسيب الدياجنوز. فعشان كده ده حقيقي أقل أهمية شوية. بس عايز أقول لكم على حاجة بقى, الجزء اللي في الأول اللي اسمه باثولوجي ده الجزء بتاع الباثولوجي ده في منه جارز. حتى الالفاظ نفسها هتلاقيها بالحرف زي ما هي على الجارز. يعني مثلا ايه البيبي او الامبريو ده لما يموت بيبقى موجود جوه تيوب وسراوندد باي بلاك ده اسمه تيوبال ايه تيوبال مول. هتلاقي جار ولا اكتر من جار اسمه تيوبال مول مكتوب عليه تيوبال مول كويس. وهتلاقي لو الدم كتير تيوب هيبقى تستند بلاد لو اسمه هيماتو سالفنج. هتلاقي جارات من بتوع الاكتوفيك مكتوب عليهم هيماتو سالفنج. وبعدين لو خرج من الفيبر الاند هيبقى اسمه تيوبال ايه تيوبال ابورشن. هتلاقي جار في تيوبال ابورشن. ومكتوب برضو في الباثولوجي ان اليوترس بيبقى لايند باي ديسيديوا ويز ابسنت ابسنت مين باللاي مفيش اي باللاي هو في ديسيديوا بس جوه الترايم كامل مش كده برضو. هتلاقي جار كده هتلاقي جار في مش عارف التيوبال مول وفي ديسيديوا بس من غير باللاي طبعا محدش يعرف يشوفها بعيد يعني. اي مين الالفاظ اللي مكتوبه في الباثولوجي دي هي موجوده في الجار فلازم الواحد يبقى عنده فكره عنها يا اما هيبقى الجار بالنسبه له حاجه مش مفهومه واضح. بيسالوك اوقات على الايتيولوجي اوف تيوبال الكوب ايه اهم ايتيولوجي يعني الكوب عموما يعني اهم ايتيولوجي خالص هو سالفنجايتس. خلوا بالكم من فضلكم من اللابروسكوب. اللابروسكوب طريقه مهمه حاليا في التشخيص وفي علاج الكوب. بس عشان تعالج عينه باللابروسكوب لازم عينه تكون ايه تكت مع ستيبل ما ما تنقيش واحده شرط وتقول هعملها العمليه باللابروسكوب. لو العينه فايتال ستيبل ممكن تعمل باللابروسكوب كويس. وبعدين في تريند تاني برضه في العلاج اللي هو ميثوتريكسات. ميثوتريكسات بروفايدد ان الحاله مالها undisturbed. نصيحه بقى خالصه كده، محدش يجيب سيره ميثوتريكسات الا لو كان فاهم انها تبقى undisturbed. يعني ما تقولوش حاجه بغرض انك تبهر المنبحر وتفهمه انك سامع كلام نسبيا جديد وبعدين وانت ما انتش فاهم الحاجه دي يبقى منظره وحشه. مش انتوا فاهمين حكايه ميثوتريكسات؟ اللي مش فاهمها ما يقولهاش. هي الفكره ببساطه شديده انت ممكن تكون شخصت الحاله من بدري قوي والابرو ده لسه موجود لسه ما ماتش، فانت بتحقن ميثوتريكسات عشان تموت الابرو ده وتخلص منه من بدري بدري قبل ما يعمل لك مشاكل، قبل ما يقع جوه التيوب بقى ويبقى حواليه دم، ولا قبل ما يفرقع التيوب وهكذا. فميثوتريكسات يتاخد بس في حالات ايه؟ بس الباقيين بقى مش هتحتاج انت اللبس الكبير اللي تحتهم ده ابدومينال بريجننسي ولا سيرفايكال ولا كامل، ما عدا ريدمنتري بورن. ريدمنتري بورن عايزين الكلام اللي تحتها الجار. انا وقتها كنت قلت عليه برضه نعيده، في ثلاثه جارز بريجننسي في ريدمنتري بورن. مين بريدهم؟ ثلاثه. حضرتك بتاع ثلاثه ده؟ ثلاث جارات بتوع بريجننسي في ريدمنتري بورن. فده لما بيتحط قدامكم الجار ده بيسالك ده ايه؟ هتقول له ده بريجننسي في ريدمنتري بورن. ده بيعتبر نوع من انواع مين؟ الاكتوبيك فاجنسي. ليه بيعتبر اكتوبيك مع انه جوه اليوترس؟ لانه هاي ديفينيشن اوتسايد ذا نورمال يوترين كافيتي. هو في اليوترين كافيتي مش نورمال يوترين كافيتي، ده ديفينيشن بتاع الاكتوبيك. طيب ده الفرق ما بينه وما بين مين؟ حاجه اسمها انترستيشيال تيوبال اكتوبيك. انا اعتقد ترى سنتها هو الفرق بين ده وده فاجنسي بريدمنتري هول وانترستيشيال تيوبال اكتوبيك فاجنسي. الفرق ما بينهم ما بيبانش الا في العمليه، لما تفتح بطن العيانه شوف علاقة الماس بالراوند ليجمنت. لو الماس مثلا ميديال للراوند ليجمنت، الماس ميديال للراوند مين؟ للراوند هو الراوند هو ده التيوب. الماس is ميديال to the round، مش هي ميديال للراوند؟ تبقى دي مين؟ تبقى دي ريدمنتري بور. لو هي ميديال للراوند تبقى هي ريدمنتري بور. لو هي لاترال للراوند، الماس لاترال للراوند تبقى انترستيشال اكتوب. خلاص تفرق ايه؟ وده السؤال اللي بعده، ده السؤال اللي بعده طبعا. هتفرق ما بينهم ازاي؟ عن طريق علاقه الماس بالراوند ليجمنت. تفرق معاك ايه؟ تفرق معايا ان لو هو ريدمنتري هول هشيله زي ما هم عملوا في الجار، هم شالوه عبوه في الجار، انما لو هو انترستيشيال تيوبال اكتوبيك مش هينفع اشيله، هضطر اشيل يوترس على بعضه. خلاص بس دي القصه بتاعت البريجننسي في ريدمنتري هول. لو العنايه دي ما لقيتش حد يشخصها هيجرى لها ايه؟ هتفقع، وهي مكتوبه في الايتيولوجي اوف رابتشر يوترس. فده الكلمتين دول لازم يتعرف، لان هو مش مهجر واحد هما ثلاثه زي ما اتفقنا، ومن الجارف اللي هي زباين مستديبه في الامتحان يعني. يعني من الجارف اللي هي دايما دايما في دي. جارات اطلاق في جارف تلاقيه يدخلوه امتحان مره ومره لا وهكذا، وفي جارات اللي هي المهمه قوي الواضحه قوي دايما بتزيد. بس فده تحت بريجنس في الدمنتري هول لازم تبقوا عارفين الكلمتين اللي تحت. بس احنا كده خلصنا كلام على الاكتوبيك. نكمل بقيتنا كتير على فيزيكولار مول. فيزيكولار مول ما مش سؤال يعني، ما مش بتاع سؤال لونج كويستشن يعني. فيزيكولار مول دي بتاع سؤال صغير، وبالتالي هيبقى يعني الجزء الاهم فيها هو مانجمنت كومبليكيشن. الباثولوجي اقل اهميه شويه. complications and management ده لو يشمل ايه وايه؟ diagnosis و treatment. كويس، بنشخص vesicular mole ازاي؟ مكتوب عندكم symptoms و signs و investigation. بس في الاول تبدا تكتب سطر كده على سن العيان، صح؟ العيان في vesicular mole عادة ما بيكون سنها في الاكستريمز او reproductive age، وعادة ما بتكون اكبر سن. يعني هو ده يحصل في الحمل اللي بيحصل بقى فوق ال 40 وكلام من ده، لان الانسنس بتاعه اعلى. وبعدين السيمتومز بقى تاني كلام سهل يعني. الست دي عندها اعراض حمل وممكن تشتكي من ديوبامينوريا فورد باي بليدنج او ديسشارج، عارفين اسمه ديسشارج؟ كرونجوس. او ممكن تشتكي ايه من سيمتوم فاسكل، ممكن تشتكي من انها بترجع استمرار. ترجع ليه؟ عشان الاتش بي سي عالي. ممكن تشتكي من صداع. صداع ليه؟ ممكن يكون ضغطها عالي كجزء من بريكلابس، وهي الوحيده اللي يجي لها بريكلابس قبل الاشياء دي. ممكن تشتكي من ايه كمان؟ مش حاسه لا فيتال بارتس ولا حاسه فيتال موفمنت ولا حاجه. يمين مش حاسه فيتال موفمنت. دي الشكوى بتاعت العيانه. انت لما تتحصى هتلاقي لونها فيل. لونها فيل ليه؟ ممكن يبقى لونها فيل مش شرط يعني. بس لو كان لونها فيل هيبقى تفسيره ايه؟ هي فيل زي بريفلكس انها انيميا. جالها انيميا بمناسبه ايه؟ بمناسبه البليدنج اللي عندها. طب وايه تاني؟ اقول لكم على حاجه لو عايزين يعني بقى تبقوا يعني عندكم معلومات زياده. العيانين دول بيجي لهم فوليك اسيد ديفيشنسي. تعمل لهم انيميا. سهل بقى انك تخمن بيجي لهم فوليك اسيد ديفيشنسي ايه؟ ديو تو رابيد بروليفريشن اوف ذا تروفوبلاست. التروفوبلاست اللي هو عمال يعمل بروليفريشن زياده عن اللزوم ده بيستهلك مين؟ بيسحب مين؟ فوليك اسيد. كونسمشن اكسسيف او رابيد كونسمشن اوف فوليك اسيد. فده بسرعه بيدخلهم في انيميا. فالعيانه هيبقى لونها فين؟ حتى وان كانت ما نزفتش كتير. هي كلمه يعني لو حد بقى عيب بالنسبه لكم بلاش منها. طبعا ممكن يبقى اي حاجه. ممكن يبقى طبيعي، ممكن يبقى عايز بسبب الكلامسيا، ممكن يبقى واطي بسبب الميه. رجليها ممكن تبقى ايه؟ ورمه. الفاندا الليفل عاده ما بيكون اكبر. ممكن يبقى كورسبوندنج وممكن يبقى اصغر. والسنسيشن بتاع اليوترس كلمه مهمه قوي اسمها ايه؟ لو ايه سنسيشن. ومفيش لا فيتال بارتس ولا فيتال موفمنت ولا فيتال هارت ساوند اكسبت ان بارشال مول. لو انت بتعمل باي مانوال اكزامينشن ممكن تحس مين جنب اليوترس؟ سيستيك اوفر سمول ميل سيستول اي كات ويز ان سيست. لاخر مره دول فانكشنال ولا اورجانيك؟ اخر كلام بقى تاكيد مش كده. فانكشنال يعني معتمده على الهاي ليفل اوف اتش تي كويس. وبعدين واحنا بنفحص البيشنت ممكن يحصل اسكيب اوف فازكلز. اسكيب اوف فازكلز ديورنج اكزامينشن از دايجنوستيك. يو دونت نيد فردر انفستيجيشن. خلاص لو نزل فازكلز وانت بتفحص العيانه ذس از دايجنوستيك. لو زي نزل فازكلز وانت بتفحص العيانه لانه ما فيش غير مش من الرين كده فممكن جدا تنزل بس ديورنج اكزامينشن. طيب الانفستيجيشنز ايه يا محمد؟ طب لا انفستيجيشن ريت اتش تي جي هيطلع ايه؟ البيتا اتش تي جي هيطلع عالي جدا لان هنا في تروفوبلاست كتير. وبعدين هنعمل سونوجرافي يطلع ايه في السونوجرافي؟ يطلع اولا ابسنتيز اكسبت ان بارشال بورد ويطلع جوه اليوترس منظر اسمه سنو ستورم ابيرنس. ويطلع حاجه كمان سيستيك اوفريز برضه ده في سونوجرافي. ما تنساش سيستيك اوفريز دي لا في اكزامينشن ولا في سونوجرافي. طيب كومبليكيشنز اوف فيزيكولار مور ده ممكن تلاقيه سؤال بخمس نمر كده. هم خمس نقط تطلع عليهم خمس نمر وتروح. ايه الكومبليكيشنز بتاعت فيزيكولار مور؟ بيربوريشن وبليدنج بريكلامسيا بريكلام تشينج بس اسمه ايه؟ كوريوكارسينوما ولا كمان؟ وانفكشن. ده يعني الكومبليكيشن بتاعت الفيزيكولار مور. علاجه ايه؟ علاجه انك تخلص من الفيزيكولار مور دي بايفاكويشن. والايفاكويشن عاده ما بيكون بالجهاز اللي اسمه الا بقى لو العينه جايه سيفير بليدنج. لو هي جايه سيفير بليدنج مش هيبقى في وقت بقى للسبشن ايفاكويشن ساعتها ويل هاف تو دو استراحه. تمام؟ في بقى القصه بقى لو السكشن از نوت افيلبل ومش نوت افيلبل والكلام ده. على فكره الجزء ده بيتسال اورال وقال لكم المدخل للسؤال ليه؟ مش احنا بنعمل سكشن ايفاكيوشن؟ السكشن ايفاكيوشن ده انت عايز جهاز شفاط اللي هو بيبقى موجود في اوضه العمليات بتاع معطرات ازاز كده وماسك فيه موتور شفاط زي الاوفر اي شفاط يعني. وبعدين في خرطوم وفي اخر الخرطوم ده في حاجه اسمها سكشن كانيولا بتاع حديد كده طويله. السكشن كانيولا دي بتيجي من ضمن الالات وبتيجي كتير. فهتلاقي في الامتحان محطوط على الترابيزه كده ايه دي؟ دي سكشن كانيولا. بنستخدمها في ايه؟ بنستخدمها فور سكشن ايفاكيوشن. سكشن ايفاكيوشن بتاع الفيزيكولار وول او سكشن ايفاكيوشن لو انت عايز تعمل انيوز ديبوشن. فالمدخل الكلمتين اللي مكتوبين في العلاج دول من الاله دي. كويس؟ الاله دي هيسالك في الايفاكيوشن بتاع الفيزيكولار وول وهيسالك طب امتى تسيب الاله دي وتروح تعمل استيراتومي؟ ايه الاندكيشن بتاع الاستيراتومي؟ طب ايه فوائد الاستيراتومي؟ طب في علاج تاني؟ هيستيركتومي. هيستيركتومي از انديكيتد امتى؟ لو البيشنت سنها فوق 40 او لو في انفيزيف مول دي الانديكيشن بتاعت هيستيركتومي. فالمدخل للكلام ده في البورال هو الاله دي سكشن كاجوال. ايه رايك؟ شكله كده ايه؟ 8 ده السبت يا قلبي. وعايز بعدين هنكمل ال احنا في ناس كانوا عايزين 8 وفي ناس كانوا عايزين 7 عشان بيروحوا يحضروا مش عارف مجموعه الكوميونتي وعشان اتعودوا على 7. فانا قلت احط معاه 8 واحط معاه 7. في معاه 8 وعاه 7 امبارح هو اللي كان 8. وعلى العموم في نفس الميعاد ده 12 ونص. او بكره 12 ونص لو معاك تنزل تاني النهارده. خلاص؟ كتير يعني. ترى معايا الاستمراريه كمل بس الديفندر يا شيخ خفيف. المهم بقى الجزء بتاع العلاج ده زي ما قلت لكم بيتسال كتير وبيتسال برضه له مدخل تاني في السؤال. المدخل التاني جار في انفيزيف مول. جار في انفيزيف مول. انفيزيف مول ده شيء شكله على كده هتلاقي يوترس هتلاقي الجزء ده في الوول بتاعه بالظبط زي ما يكون متاكل يعني زي ما يكون حاجه دايبه شكله كده مش هعرف اوصفه احسن من كده. لما تشوفوه هتلاقي شكله بالفعل كده يعني هنا في بلاش مود جوه اليوترس كده وهنا بيتراي مول ده تحس انه حاجه عامله زي السفنجة شكله كانه دايب خالص متاكل. ده اسمه انفيزيف مول. هو طبعا زي ما اتفقنا 100 مره مش لازم يقول لك سمعني صفحه 20 ولا 30 ولا سمعني علاج الفيزيكولر مول. هو الجار قدامك ايه ده؟ ده انفيزيف مول. طيب الانفيزيف مول ده على ابويا شخصه ازاي وتعالجه ازاي؟ شخصه ازاي وتعالجه ازاي؟ نشخص ازاي انفيزيف مول؟ اولا العيانه may be presenting by severe bleeding either vaginal bleeding or internal hemorrhage. هو عمال ياكل في مين؟ في الهول اوف ذا بلاد فيسل. هو عمال يعمل ايروجن الهول اوف ذا بلاد فيسل. فالعيانه she present usually by severe attack of bleeding. كويس؟ واذا ما شخصتوش كلينيكالي هشخصه at laparotomy. يعني انا كنت ناوي اعمل لها هيستيروتومي فتحت لقيتها انفيزيف مول فقلبتها ايه؟ تركت. ويبقى علاج الانفيزيف مول ايه؟ بس وخلاص يعني عم